من دون هذه الدليل لا كتاب لسنة مأ. وقال الإمام أحمد رحمه الله نقل كلامه حافظ ابن كثير في بداية النهاية. قال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. هذه الكلمة كلمة الإمام تفهم في ضوء كلام أبي الوعد وتفهم في ضوء كلام الإمام مالك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. إن هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول سلامة القلوب والألسن لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الاستغفار له خاصة، يفرض على الأمر بالذكر الاستغفار له. اقتتال المسلمين لا يذهب بأصل الإيمان. الناس كثير من الناس يعني يستغربون من هذه القضية استغفار الصحابة وقد حصل بينهم بحث من فتنة. وأذكر في خصوص هذه القضية أن التحصيل في ذكر ما حصل بين الصحابة الفتن أن ليس ذي من السلف رضي الله عنه، فما ينبغي أن نفصل في هذه الأمور في مجالس العامة، بل في مجالس خاصة ينبغي أن نفصل في ذلك في محرمه وبقواعده وبضوابطه. ومن أعظم هذه الضوابط مع الخاص دون العام، من أعظم هذه الضوابط أن الذي يريد أن يفصل في هذا الأمر إذا خشي الفتنة على المدرسة ولو كان من الخاص ولو كان من الخاص. نقول اقتفاء المسلمين هل هذا يهم وقت الإيمان؟ لا يهم، ولا ينزل عنهم العدالة. وأما في حق الصحابة فإن قوة إيمانهم وصحة مقاصدهم تنفي عنهم كل تهمة، لذلك يتعين عدم النظر إليهم بعين الهوى. لماذا؟ لأن عندنا أصل عظيم تزكية الله لهم وتزكية النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قوة إيمانهم وصحة مقاصدهم تنفي عنهم كل تهمة، لذلك يتعين عدم النظر إليهم بعين الهوى لأنها عمياء مردية. بل إن الله تعالى في كتابه أمر بالاستغفار لهم جميعا وقد علم ما سيحصل بينهم. وهذه نقطة مهمة، الله تبارك وتعالى علم ما سيحصل بينهم، فمع ذلك عدلهم، مع ذلك زكاهم، مع ذلك ذكر فضلهم واثنى عليهم وامر بالاستغفار لهم وقد علم ما سيحصل بينهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الاثر ذكره الامام ابن تيميه في صار المسلول ورواه الامام احمد في الفضائل وصحح اسناده شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه. يقول عبد الله بن عباس: لا تسبوا اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، فان الله قد امر بالاستغفار لهم وقد علم انهم سيقتلون. وقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحده، فاحسن ما انتم كائنون عليه ان تكونوا بهذه المنزله التي بقيت. قال ثم قرا الفقراء المهاجرين الايه إلى قوله رضوان: فهؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله ولو كان بهم خصاصة. قال هؤلاء الأنصار. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول أن تستغفروا له، أن تستغفروا له. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا، وهذا الأثر أثر عائشة في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبوه. أمروا أن يستغفروا

ركن من أركان الفرض التام أو ركن التمام تأتي على معاني كما المفروض من الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. إذن هذا البيت يقرر فيه الناظم رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والحديث في قضاء الله جل وعلا وفي قدره. أول ما ينبغي أن يعلم في قضية القضاء والقدر أن القضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، يدخل في توحيد الربوبية كما بين ذلك شارح الطحاوي. إذا الإيمان مالك بالقضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية، وكما معروف دل على الإيمان بالقضاء والقدر وأنه ركن حديث جبريل، دل على ذلك حديث جبريل. إذا هذا أول مسألة ينبغي أن نعرف أن الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في ماذا؟ في توحيد الإيمان، لأن الأمر يتعلق بماذا؟ بأفعال الله، بمعنى تعلق بربوبية الله، ما يقضيه الله جل وعلا وما يقدر له تعلق بأفعاله، له تعلق بربوبيته، فبان لنا على أن الأمر يدخل في توحيده، يدخل في توحيد الربوبية. والمراد بالقضاء والقدر شرعا أن الله تعالى، هذا المعنى الشرعي عموما للقضاء والقدر عموما، أن الله تعالى علم مقادير الأشياء سبحانه وتعالى وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجب ما سبق علمه أنه يوجد. هذا معنى القضاء والقدر، إيمانك بالقضاء والقدر شرعا أن الله تعالى علم مقادير الأشياء، وذكره ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم أن القضاء والقدر شرعا معنى أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق علمه أنه يوجد. العلماء وقع بينهم الخلاف في القضاء والقدر، هل القضاء هو القدر عموما كما قلنا كما بينا وكما سمعنا من الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر، لكن وقع الخلاف بينهم، هل القضاء هو القدر والقدر هو القضاء او بينهما؟ اقوال كثيره لاهل العلم بسطها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والذي يظهر الراجح من هذه الاقوال ان ضبط القضاء والقدر كغيرها من القدر كضبط الاسلام والايمان وغيرهما، اذا اجتمعت تفرقت واذا تفرقت اجتمعت. بمعنى اذا جمعت بينهما في السياق القضاء والقدر، قلنا القضاء والقدر يصير للقضاء يعني هو المضمون واحد، مسمى أو حقيقة الشيء واحدة، لكن من جهة اللغة تجد فرق بين القضاء والقدر. فإذا جمعنا بينهما يكون للقضاء معنى وللقدر معنى، كيف ذلك؟ القضاء من قضى الشيء، والقدر من التقدير من المقدار. بمعنى أمثل لكي نفهم هذا القضية، نقول مثلا قضى الله تعالى نزول المطر يوم كذا، نقول هذا ايش؟ قضاء. ما مقدار نزول المطر؟ كثير قليل، هذا يسمى ايش؟ قدر. فالقدر من المقدار، من المقدار، وهذا هو صح الأقوال في هذا في هذا النحو. لكن إذا أخذنا القضاء يدخل فيه القدر، وإذا أخذنا القدر يدخل فيه نعم. إذا فهمنا حقيقة القضاء والقدر، وفهمنا

كل صغير وكبير وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء وعرشه على الماء رواه مسلم. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة. المرتبة الثانية الإيمان بالمشيئة، كل ما يحصل بمشيئته جل جلاله. الإيمان بالمشيئة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. إذا الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، وكل ذلك له تعلق بما لا بما كتب، وله تعلق بالمشيئة. المتأمل يجد أن مرتبة العلم تتفرع عليها هذه الأمة. المتأمل الله أن الله يعلم ما كان وما سيكون، ولا نقول يعلم ما لم يكن. كان اللام التقديم لله يقول ما لم يكن لم يكن، ولماذا نضيفه؟ ماذا نضيفه؟ إذا الإيمان بالمشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الضارعة الإيمان بالإيجاد والخلق، مرتبة الخلق، وأن الموجد الخالق للأشياء كلها هو الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. لم ينتقد إليه هذا ما أخذته عن تلميذه من أخذه. قال الناظر نظر هذه المراحل: علم كتابة مولانا مشيئته. إذا العلم والكتابة والمشيئة، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب إذا هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا لفظ الخيرية ولفظ الشر، إذا يعتقد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر. هذا معتقد أن الله تبارك وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر، بخلاف من قال أن الله تعالى لا يقدر إلا الخير، أن الله تعالى لا يقدر إلا الخير. وقالوا إن الله لا يقدر الشر بدعوى إيش؟ بزعم إيش؟ التنزيه. ينزلون الله تبارك عن تقدير الشر، كيف أن الله تعالى يقدر الشر؟ ووجه زعمهم هذا أنهم لم يفرقوا بين إيش؟ بين الإرادة الدينية الشرعية وبين الإرادة الكونية القدرية. الله تبارك وتعالى يريد الشيء، لكن الشيء الذي يريده دينا وشرعا، هذا الذي يسمى بالإرادة الدينية الشرعية. الشيء الذي يريده الله تبارك دينا وشرعا يقع ولا يقع؟ قد يقع. يحبه الله؟ يحبه. الأمر الذي أراده كان وقدر يقع؟ يقع. يحبه الله؟ قد يحبه الله وقد لا يحبه. لا يفرق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فلما لم يفرق بين الإرادتين قال إن الله لا يقدر الشر. ومعتقد السلف ومعتقد الصحابة أن الله يقدر الخير